بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتابنا أخي بعد أن انتهى المصنف رحمة الله عليه من البحث حول المبادئ العامة، شرع في ذكر فهرسة سريعة للمباحث الآتية، ويمكن أن نوضح ما ذكره المصنف بالشكل التالي: الفقيه في الحقيقة يبحث عن الأداة التي توصله إلى استنباط الحكم الشرعي كما تقدم في تعريف علم الأصول. على الرغم من التعاريف المتعددة لعلم الأصول، نستطيع أن نجزم بأن ما يبحث عنه الأصولي هو الأدوات التي توصله إلى الحكم الشرعي أو إلى تحديد الوظيفة العملية. في هذا المجال طارة تكون الأداة التي توصله إلى الحكم الشرعي لفظية وأخرى غير لفظية، أو فإن شئت فقل طارة تكون الأداة التي توصله أداة نقلية وأخرى عقلية. وكل من والأداة النقلية تنقسم إلى قسمين: إلى لفظية وغير لفظية. ثم أنه في هذه الأداة، لأن نبحث عن الأداة اللفظية، هذه الأداة اللفظية يريد الفقيه والأصولي أن يتمم فيها المقتضي ويفقد ماذا؟ المانع. إذا تم المقتضي وفقد المانع، حينئذ يستطيع الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي. فعلى هذا الأساس يقع الكلام في مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة تمامية المقتضي، والمرحلة الثانية مرحلة نفي المانع. إذن المقتضي عدم المانع، في مرحلة تمامية المقتضي طارة يكون البحث صغرويا وأخرى يكون البحث كبرويا. في البحث الصغروي ينقسم أيضا البحث الصغروي إلى قسمين: مدلول الدليل، مدلول الدليل، هذا المدلول الذي هو في الحقيقة ما نسميه بصغريات حجية الظهور. ماذا يفيد هذه الرواية؟ ماذا تدل هذه الآية الشريفة وأن أقيم الصلاة على ماذا تدل؟ هذا بحث صغروي يبحث فيه عن ماذا؟ عن حيث نعبر عنه بحيث الظهور. هذه الرواية وهذه الآية في أي شيء هي ظاهرة، وهذا بحث صغروي يحتاج في مقابله إلى بحث كبروي أيضا يرتبط بحيث الظهور. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وهذا يثبت لنا بأن كل ظاهر حجة. فثبت لنا مدلول الدليل، مفاد الدليل. ثم أيضا عندنا بحث صبروي آخر يرتبط بحيث الصدور، وله في مقابله بحث كبروي يرتبط بحيث الصدور. في البحث الصغروي المرتبط بحيث الصدور نقول زرارة ثقة، في الحيث الكبروي المرتبط بحيث الصدور نقول خبر الثقة حجة. فإذا ثبتت هذه الأمور الأربعة، اثنان منها صغروي واثنان كبروي، حينئذ تم المقتضي للدليل. لكن مع ذلك لا يستطيع الفقيه بعد إلى الآن أن يعطي النتيجة النهائية، إذ لعل لهذا الدليل يوجد له معارض، المعارض في مرحلة المانع، فلا بد أن يرفع ماذا؟ المانع. فهنا يأتي بحث ماذا؟ التعارض، له معارض أو ليس له معارض. إذا ليس له معارض يؤثر المقتضي، إذا له معارض ماذا نفعل في صورة وجود المانع؟ أيهما أرجح؟ يوجد ترجيح؟ لا يوجد ترجيح؟ إذا يوجد ترجيح أيهما نرجح؟ إذا لا يوجد ترجيح ما هي الوظيفة حينئذ؟ هل التساقط أو التخيير أو ماذا؟ واضح هذا الشيء؟ فهذا كله يرتبط بجهة المانع، واضح؟ حينئذ يستطيع بعد ذلك الفقيه أن يعطي نتيجة نهائية. بالنسبة لحيث الظهور الصغروي ولحيث الظهور الكبروي داخلان في علم الأصول، حيث الظهور الصغروي مباحث الألفاظ، وحيث الظهور الكبروي ماذا؟ حجية الظهور. أما بالنسبة لحيث الصدور الصغروي وحيث الصدور الكبروي، حيث الصدور الصغروي يبحث أين؟ في علم الرجال. حيث الصدور الكبروي يبحث أين؟ في علم الأصول، وهو حجية خبر الواحد مثلا. ومن هنا في بحث التعريف ذكرنا لكم أن نسبة البحث الرجالي إلى علم الأصول كنسبة مباحث الألفاظ، تلاحظ أنها في نفس المستوى، في نفس المستوى. من هنا اختار المحقق العراقي أن مقتضى الصناعة أن تكون المسائل الرجالية من علم الأصول. يعني شوف مرة عندك بعض المقدمات قريبة وبعض المقدمات بعيدة، أما بالنسبة للمبحث الرجالي مثل بحث صغريات حجية الظهور في مرحلة في رتبة واحدة. ومن هنا اختار إذن أن المسائل الرجالية من مسائل علم الأصول، لكن لكثرة تشعباتها ناسبت أن تبحث كعلم ماذا؟ مستقل. ملتفت جيدا؟ وإلا كمرتبة واحدة مثل حيث الظهور، مثل صغريات حجية الظهور. طبعا هذا من باب الاختصار، وإلا في بعض أيضا نحتاج إلى أصالة الجهة، أن نثبت أن الرواية ليست واردة في مقام التقية، لكن كل هذا يمكن أن يدخل في مرحلة المانع، وهذا الآن ليس الكلام عنه في الحقيقة. إذن هذا هو ترتيب المباحث. هذا بالنسبة لأي شيء، للدليل النقلي ماذا؟ اللفظي، وأيضا عندنا دليل نقلي غير لفظي. أيضا في الدليل النقلي غير اللفظي نحتاج إلى أن نبحث عن المقتضي وعن عدم المانع. ثم أيضا في الدليل العقلي اللي هو غير النقلي أيضا نحتاج إلى أن نبحث عن ماذا؟ عن تمامية المقتضي وعدم المانع. فدائما في علم الأصول لابد من هذين، من البحث في هاتين المرحلتين. هذا ترتيب المباحث الآتية. غاية الأمر عندنا في البحث الصغروي الذي يرتبط بحيث الظهور عندنا شبهة وعندنا مشكلة لابد من حلها. خلاصة هذه المشكلة أن البحث الصوروي اللفظي في الحقيقة لا نحتاج إليه في علم الوصول، والسر في ذلك أن الصوريات اللفظية لا يخلو، إما أن تكون قد تناولها علماء اللغة في العلوم الأدبية أو لا، يدور الأمر بين النفي والإثبات ولا يوجد شق ثالث، إما أنهم تناولوها في بحوثهم اللغوية أو لا. إن كانوا قد تناولوها في بحوثهم اللغوية فذلك البحث اللغوي يغني عن البحث الأصولي. مثلا تلاحظ نحن في المختصر في علوم البلاغة بحثنا أن صيغة الأمر على ماذا تدل، صيغة النهي على ماذا تدل، صيغة الاستفهام على ماذا تدل، فإذن لا داعي لأن نبحثها في علم الأصول. فإذا المباحث اللغوية التي تناولوها في العلوم الأدبية لا حاجة إلى بحثها في علم الأصول. طبعا علوم الأدب أعم من لغة وبلاغة ونحو إلى آخره، علوم الأدبية بشكل نعم في بعض الأمور في كتب اللغة تعرضوا لها، يقول لك مثلا في كتاب اللغة هذه المعنى تدل على هذا الأمر. نعم إن كانت من العناصر الخاصة مثل ظهور كلمة الصعيد فهذه خارجة عن المباحث اللغوية الأصولية تخصصا. يعني الشبهة أين نركز؟ الشبهة أين؟ في المباحث التي هي من العناصر المشتركة، وإلا إذا كانت من العناصر الخاصة أصلا الأصول لم يبحث عنها حتى نورد عليه شبهة من الشبهات، نبحث عن العناصر ماذا؟ المشتركة. ثاني العناصر المشتركة اللغوية مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في كذا إلى آخره، أداة العموم ظاهرة في كذا، هذه المباحث اللغوية التي تبحث في صغريات حجية الظهور إما أن أئمة اللغة والأدب تناولوها في بحوثهم أو لا، إن تناولوها في بحوثهم فهي تغني عن البحث الأصولي، وإن اخترت الثاني أو أن بعض المباحث اللغوية لم يتناولوها في بحوثهم كما هو الأمر كذلك فعلا، فنقول مع ذلك لا نحتاج فيها إلى البحث الأصولي، لأن كثير من المباحث اللغوية ينحسم الأمر بها عن طريق التبادر الذي هو أمر عفوي ماذا؟ يمارسه كل إنسان. نعم ربما تقول تنقيح قاعدة التبادر تحتاج إلى بحث أصولي، لكن هذا غير المباحث اللفظية. بعد أن ننقح أن التبادر وأن ما ينصبق من اللفظ إلى الذهن ابتداء ومن حق اللفظ أمار على الوضع مثلا، حينئذ لا نحتاج بعد إلى بحث أصولي. فإذن المباحث اللغوية يدور أمرها إما أنها بحثت وإما أنها ولو لم تبحث إلا أنه لا يوجد فيها بحث. فإذن أي قيمة ولماذا تعقدون بحث تحت عنوان مباحث الألفاظ في علم الأصول؟ صار واضح هذا الكلام؟ طبعا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، إلى أن هذه الشبهة التي الآن ذكرناها إنما يكون لها مجال كشبهة فيما لو كنا نؤمن بأن مباحث الألفاظ من علم الأصول كما هو ظاهر المصنف هنا وصريحه في مباحث التعريف. أما لو كنا نعتقد كما نقلنا في بحث التعريف عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن مباحث الصغريات حجية الظهور ليست من علم الأصول فهذه الشبهة لن تضرنا شيئا، نحن لم نقل بأصوليتها، التفت فرق بين أن نقول هناك شيء غير أصولي بحثناه في علم الأصول. ليس كل ما يبحث في علم الأصول يجب أن يكون أصولي. في كثير من العلوم المباحث الاستطرادية منتشرة في كثير من العلوم لمناسبة يتعرض الفيلسوف الأصولي الفقيه النحوي لمطلب لا يرتبط ماذا بعلمه. ليس كل ما بحث يعني مجرد أن تبحث مسألة في علم الأصول لا يعني أن هذه المسألة هي من علم الأصول. فبناء على هذه النظرية لا وقع لهذه الشبهة، لأن الشبهة إنما ترد علينا لو كنا نؤمن بأن هذه المباحث من علم الأصول. أما من لم يؤمن بأن هذه المباحث من علم الأصول فلا ترد عليه هذه الشبهة. ملتفت إلى هذه النقطة؟ نعم. مثلا هناك مباحث بحثت في البلاغة، بحثت في النحو، جاء الأصول تعرض لها، هذا يكفي في الجواب عن هذه الشبهة. يقول لمناسبة انتهى، تعمل نظر ما تعمل ما مهم، أقول لمناسبة مع بحثي استطرد. التفهمنا؟ لا، لأن هذا بالنسبة للقسم الثاني وهو الذي لم يبحث في علم الأصول. أما لو كنا نؤمن بأنها أصولية، إذا كنا نؤمن بأنها أصولية فسواء هذه المسائل دخلت في المباحث السابقة أو لم تدخل يبقى الإشكال وارد عليها. بالنتيجة مرة تريد أن تشكل على التدوين لماذا دخلت في أو بحثت في علم الأصول، ومرة تريد أن تشكل على أصولية هذه المباحث. اتفقنا؟ فالآن صورنا الإشكال بناء على ماذا؟ بناء على أصولية هذه المباحث. نعم هناك يمكن أن نصور الإشكال أنه خب إذا لم تكن أصولية فلماذا بحثت في علم الأصول؟ ربما يكون الإشكال حينئذ ماذا؟ أصعب. لكن الإشكال الذي صورناه إنما كان على أصولية هذه المباحث، هذا من جهة. ويمكن أن يصور الإشكال من جهة أخرى أنها إذا لم تكن أصولية مع بحث قسم منها في علوم اللغة ومع ماذا عدم حاجة قسم منها إلى إعمال نظر بل هو أمر عفوي، فحينئذ لا داعي لأن نبحثها في المباحث الأصولية. يعني الإشكال يمكن أن يصور على الأصولية وعلى الشق الثاني بلا فرق، لكن باعتبار أنه شرعنا في الإشكال بهذه الطريقة كيفما كان هذه هي الشبهة التي تواجه الأصولي في المقال. يجيب المصنف رحمة الله عليه أنه طبعا هذه الشبهة لا نستطيع أن نجاوب عنها إلا بعد أن نكون على اطلاع ما حول المسائل اللغوية التي تبحث في علم الأصول. يعني في البداية عندما نقول مباحث الألفاظ فهذا العنوان الفضفاض يمكن أن يرد عليه الإشكال، قد يتوهم واحد أن نحن نبحث في علم الأصول عن الفاعل مرفوع، تفهمنا؟ أو هذه الكلمة في اللغة العربية معناها كذا، إذن يرد الإشكال. لكن علينا أن نحدد ما هي المباحث التي يتناولها الأصولي في علم الأصول، حينئذ لنرى بعد ذلك هل هذه الشبهة تبقى واردة أم لا. لذا المصنف يصنف المباحث الأصولية إلى صنفين. الصنف المباحث الأصولية اللفظية. الصنف الأول المباحث الأصولية اللفظية المحضة، فلنعبر عنها بهذا التعبير. والصنف الثاني المباحث الأصولية التحليلية اللفظية التحليلية. فيجاب حينئذ، سوف يأتي شرح هذا التقسيم، يجاب حينئذ عن الإشكال بجوابين. عن الشبهة بجوابين. الجواب الأول أن هذه الشبهة إن تمت تتم في الصنف الأول ولا تتم في الصنف الثاني. في المباحث اللفظية التحليلية بيان ذلك. في المباحث اللفظية التحليلية لا أنها بحثت في العلوم الأدبية ولا أن ممارستها عفوية. شوف نحن ماذا كان الكلام في الشبهة، أن الصنف من المباحث اللفظية بحث في علوم اللغة والصنف منها ماذا؟ عفوي. هذه المباحث التحليلية التي نبحثها في علم الأصول ليست من الصنف الأول وليست من الصنف الثاني. فإذا تمت الشبهة أين تتم؟ في الصنف الأول من المباحث اللفظية الأصولية. فالإشكال غير، فالنقض غير مضطرد. واضح كيف صورنا البحث؟ فالنقض غير مضطرد، لأنه إن تم إنما يتم في الصنف الأول من المباحث اللفظية دون المباحث التحليلية. مثل ماذا المباحث التحليلية؟ في المباحث التحليلية نحن لا نبحث عن أن هذا اللفظ ماذا له ما بإزاء في الخارج من معنى حتى يقال نأخذه من كتب اللغة أو نرجع إلى التبادر. مثلا في المباحث التحليلية مثلا عندما نقول زيد في الدار، الذي لفت نظرنا أن كلمة زيد لها ما بإزاء في الخارج وكلمة دار لها ما بإزاء في الخارج. الذي يوجد في الخارج هو دار وزيت. أما هذه كلمة في ليس لها ما بإزاء في الخارج، فإذن كان لابد من تحليل موقع في هذه الجملة. من هنا تولد ما يسمى بالمباحث بالبحث بالمعنى الحرفي. صحيح بأن النحاة قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وماذا وحرف، لكن لم يبحثوا من ناحية تحليلية، وإنما حددوا معاني هذه الأدوات الحرفية والألفاظ والكلمات التي يطلق عليها في النحو حرف. وهذه المعاني على الرغم من تحديدهم لها لا نستطيع أن نقول في بمعنى الظرفية، وإلا لصح أن يقع أحدهما مكان الآخر، مع أنه لو وقع أحدهما مكان الآخر تصبح الجملة جملة متبعثرة لا معنى لها. عندما تقول زيد الظرفية الدار لا معنى لها، مع أن غاية ما ذكره النحاة ما هو؟ أن فيه معناها الظرفية من معناها الابتداء وهكذا. نحن في علم الأصول لا نريد أن نحدد هذا المعنى، وإنما نريد أن نحلل هذا المعنى الحرفي. واضح هذا الشيء؟ وهذا لم يبحث في العلوم اللغوية ولم يكتفى به بالتبادر وبهذه العملية العفوية. فإذن الشبهة لو تمت إنما تتم أين؟ في الصنف الأول، البحوث اللفظية المحضة التي ليس فيها تحليل. هذا هو الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني يقول أيضا لا نسلم أن الشبهة ترد في الصنف الأول. واضح الفرق بين الجواب الثاني والجواب الأول؟ الجواب الأول لو سلمنا الشبهة ترد في الصنف الأول، في الجواب الثاني يقول لا، حتى في الصنف الأول لا ترد. توضيح ذلك علينا أن نستعرض بعض النماذج للمباحث اللفظية التي هي من الصنف الأول. يستعرض مجموعة من النماذج. النموذج الأول مثلا بعد أن سلم الأصولي بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، جاء وبحث عن منشأ هذا الظهور. وهذا يترتب عليه ثمرة كبيرة في علم الفقه. فوجدت نظريات، نظرية تقول أن منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب هو الوضع، لأن الوضع وضع الصيغة للوجوب. نظرية تقول أن المنشأ هو الإطلاق ومقدمات الحكمة، أن صيغة الأمر موضوعة لأي شيء؟ لمطلق الطلب، ولكن ماذا؟ مع عدم نصب قرينة يحمل الطلب على الطلب الوجوبي، لأن الطلب الاستحبابي فيه مؤونة زائدة، وهو الطلب مع الترخيص في الترك، بخلاف الوجوب لا يوجد فيه مؤونة زائدة على أصل الطلب. الآن مع قطع النظر هذا الكلام صحيح أو لا، لكن هناك نظرية، هناك نظرية ثالثة تقول لا، لا بالوضع ولا بالإطلاق، وإنما بحكم العقل. وهذه سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل، أن هناك ثمرات تترتب على تحديد منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وهذا مما لم يبحث في علم في العلوم اللغوية، ولا أنه صرف تبادر، قد يكون هذا التبادر حقي، قد يكون إطلاقي، قد يكون بحكم العقل. فإذا هذا نموذج لمسألة من المسائل النحوية أو اللغوية التي هي من الصنف الأول ونحتاج فيها إلى البحث الأصولي. النموذج الثاني أيضا بعد الفراغ عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، الواجب كما سوف يأتي ينقسم إلى أقسام، أو الواجب له تقسيمات متعددة، أو الوجوب له تقسيمات متعددة. طارفا ينقسم الوجوب إلى وجوب نفسي وغيري، وأخرى ينقسم الوجوب إلى وجوب عيني وكفائي، وأخرى ينقسم الوجوب، وثالثة ينقسم الوجوب إلى وجوب تعييني وتخييري. فالآن عندما ترد صيغة أمر، على ماذا نحمل الوجوب؟ هل نحمله على النفسية العينية التعيينية، أم على الغيرية، أم على الكفائية، أم على التخييرية؟ فهنا يقع الكلام عن مقتضى مقدمات الحكمة. ماذا تقتضي في صيغة الأمر؟ ما هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة؟ الوجوب النفسي يحتاج إلى مؤونة زائدة، والوجوب الغيري؟ إن كان الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، فمقتضى مقدمات الحكمة حمل صيغة الأمر على أي نوع من الوجوب؟ على الوجوب النفسي، وهكذا. وهذا من المباحث التي ابتكرها علم الأصول، ولا يغني البحث اللغوي مجرد تحديد مدلول الكلمة في اللغة أو التبادر العفوي لتعيين هذا البحث. هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث، في النموذج الثالث يرتبط بالشق الثاني من الشبهة، وهو ما يحتاج فقط إلى التبادر العفوي. هذا النموذج الثالث يرتبط بهذا البحث، أنه في كثير من الأحيان أصل التبادر يكون مسلما، لكن تواجه الباحث شبهة تؤدي إلى التشكيك في هذا التبادر. كنموذج على ذلك الجملة الشرطية، لاحظ في الجمل الشرطية بلا شك ولا ريب أن المتبادر من الجملة الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط، والمتبادر منها اللزوم بين والملازمة بين الجزاء وبين الشرط، والانتفاء عند الانتفاء. لكن واجهتنا مشكلة، أنه في كثير من الأحيان تستعمل الشرطية من دون دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، ومع ذلك لا نشعر في قرارة أنفسنا أننا نمارس عناية التجوز والمجاز. مثلا في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، مقتضى الجملة الشرطية والمتبادر منها أنه إذا لم يخف الأذان ماذا؟ فلا تقصر. مع أنه نجد قد يخفى الأذان ومع ذلك، قد لا يخفى الأذان ومع ذلك يجب علينا التقصير، متى؟ إذا خفيا جدرا. فهذه جملة شرطية لم تستعمل في مقام الانتفاء عند الانتفاء، ومع ذلك بالوجدان لا نشعر بأن المولى هنا تجوز. فهذا يشكك لنا، يجعلنا نشكك في أصل التبادر، إذ لو كان الانتفاء عند الانتفاء هو المتبادر لكانت الجملة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، لأن التبادر علامة على الوضع كما درسنا في الحلقة الثانية. فإذا كانت علامة على الوضع فتكون الجملة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، استعمالها في غير هذا المورد ينبغي أن يكون مجاز، مع أننا بالوجدان لا نشعر بالمجاز. فكيف نوفق بين هذين الوجدانين، بين وجدان التبادر ووجدان عدم الشعور بالمجاز؟ وهذا لا يغني عنه البحث اللغوي ولا مجرد التبادر العفوي، فيحتاج إلى إعمال نظر وإعمال دقة أصولية. فإذا لا نسلم الشبهة حتى في الصنف الأول. هناك جملة من المباحث نعم يظهر من المصنف أنه يسلم في أن بعض المباحث اللغوية التي بحثت في علم الأصول ماذا؟ في الحقيقة المباحث اللغوية تغني عنها، وفعلا الأمر كذلك. يعني لا نريد أن نقول كل بحث لغوي بحث في علم الأصول هو بحث ماذا؟ أصولي، أو يجب على الأصول أن يبحثه. كيفما كان هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقول الدليل الشرعي اللفظي الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة. إذن الشبهة هذا خارج عن أصل الشبهة. لماذا؟ لأنه أصلا لم يبحث عنه في علم الأصول، ولا أنه من علم الأصول، تتولاها علوم اللغة. ولا شوف من هنا أنا ركزت على، قلت على بناء على من يقول بأن المباحث اللغوية من علم الأصول، لأن المصنف أخرج العنصر المشترك. الآن في بعض الأحيان علماء الأصول قد يستطردوا ويبحثوا عنصر مشترك في علم الأصول، في كثير من الأحيان يبحثوا بعض العناصر المشتركة في علم بعض العناصر الخاصة في علم الأصول. فإذا كان الإشكال على البحث في علم الأصول فلا معنى لإخراج العناصر الخاصة، الإشكال على إدخالها في علم الأصول لا على بحثها في علم الأصول. ملتفت جيدا؟ الإشكال على بحثها في علم الأصول لا على إدخالها في علم الأصول، وإلا لكان البحث غير منحصر بالعناصر المشتركة، أيضا يشمل العناصر الخاصة التي استطرد فيها علماء الأصول وبحثوها لمناسبة ما. ملتفت جيدا؟ هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، فإذا بنظره هي أصولية، وهذا يبحث عنها في علم الأصول أو يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب طبعا ليس كل ما بحث، يعني شوف النسبة بين المسألة الأصولية وبين البحث الأصولي نسبة عموم وخصوص من وجه. بعض ما بحث في علم الأصول ليس من علم الأصول، وبعض ما لم يبحث في علم الأصول هو من علم الأصول. الآن مثلا في علم الأصول بحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صحيح، لكن لم يبحث عن لا بأس. لا بأس على ماذا تدل؟ لا بأس عنصر مشترك، واردة في كتاب المكاسب في البيع، لا بأس ببيع العذرة، واردة في بحث الصلاة، واردة في كثير من الروايات في أبواب متفرقة من الفقه. فكلمة لا بأس ما هو مدلولها؟ هذا عنصر مشترك، فهذه حقها أن تبحث في علم أصول. فإذا ليس كل ما هو من علم الأصول، طبعا هي من علم الأصول طبعا بناء على من يقول بأن مباحث صغريات حجية الظهور من علم الأصول، فليس كل ما، مثلا كلمة لا ينبغي أيضا، وكما نفس المصنف صرح ذلك في البحوث، قال أن هذه صيغ في الحقيقة صيغ مشتركة حقها أن تبحث في علم الأصول. ولذا أنا باعتقادي أن التحديد الصحيح للضابطة الأصولية ليس هو التعريف، التحديد الصحيح هو التوافق والاصطلاح، ما توافقوا على أنه من علم الأصول لا على بحثه في علم الأصول أيضا لا نشتبه. واضح. وهذه يبحث عنها أو يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال هذه الشبهة إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة. وليش الغرض هكذا؟ لأنه بالنتيجة هو يريد أن يفهم الآيات والروايات حتى يستنبط منها حكم شرعي، وفهم الآيات والروايات يتوقف على فهمه المراد من هذه الألفاظ. وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة، أو لم ينحصر بنقل أهل اللغة، أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان. فما يحتاج إلى بحث أصولي في الحقيقة ما هو؟ الكبريات، أن ما ينقله اللغوي حجة أو لا، هنا يأتي بحث حجية قول اللغوي، وأن التبادر هل هو أمارة أو لا، هذا ما نبحثه. أما بعد الفراغ عن هاتين هذين البحثين لا يبقى بحث حينئذ أصولي في المباحث اللغوية واللفظية. واضح الشبهة؟ أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية، فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتطبيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدها البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها، والحمد لله رب العالمين.